أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الخامس في مدارسة فقه الحج من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وكنا بصدد الحديث عن محظورات الإحرام وفدية هذه المحظورات، وتكلمنا عن هذه المحظورات محظورات الترفه، وكانت لبس المخيط واستعمال الطيب في البدن أو الثياب، وإزالة الشعر وتقليم الأظافر، وتغطية رأس الرجل بملاصق له. ونشرع في الكلام عن ما تبقى من هذه المحظورات وما فيها من أحكام. فمن محظورات الإحرام عقد النكاح للمحرم، فإنه يحرم عقد النكاح على المحرم، ولا يصح سواء كان هذا المحرم هو الولي، ولي المرأة، أو الزوج أو الزوجة، ولا فدية فيه. اللي فاتوا كانت فديته سميناها فدية الأذى، صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين، نصف صاع، أو ذبح شاه. ده كان في حلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس، في ذلك فدية الأذى. إنما هذا الأمر إذا عقد المحرم، يعني عقد النكاح، فإنه لا فدية فيه، ولكن وقع في محرم، وقع في محرم. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح ولا ينكح، يعني ما يبقاش ولي، ها، ولي في عقد النكاح هذا. لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. والعلماء يقولون أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد. وقد جاء عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك، روي ذلك عن علي وعن ابن عمر رضي الله عنهم، وليس يعرف لهما من الصحابة مخالف. روي هذا الأمر بتحريم عقد النكاح على المحرم عن علي وابن عمر، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف. وذكر سعيد بن مسيب رضي الله عنه أن رجلا تزوج وهو محرم، فأجمع أهل المدينة على أن يفرق بينهما، يعني اعتبروا أن هذا العقد فاسد، هذا العقد فاسد. والإحرام معنى يمنع من الوطء، من الجماع ومن دواعيه، فوجب أن يمنع من النكاح كشأن الطيب. أما عدم وجوب الفدية فيه فذلك لعدم الدليل على وجوب الفدية، والأصل براءة الذمة، وهو وسيلة لم يترتب عليها الانتفاع بالمقصد المحرم اللي هو مشروعية الجماع، وبالتالي فإنه يكتفى في مثل ذلك أنه يفسد هذا العقد، يفسد هذا العقد ولا كفارة في ذلك، فيكون الفساد كافية. وقالوا لأنه فسد، هذا العقد فسد لأجل الإحرام فلم يجب به فدية. يبقى لو واحد عقد، الحكم آثم، طيب إحرامه صحيح؟ نعم إحرامه صحيح، نعم لا يؤثر ذلك، لكن أثم ولا فدية عليه وفسد عقده. طيب ما الحكم بالنسبة للخطبة؟ يعني احنا قلنا الكلام ده في ايه؟ في العقد. طيب لو خطب، لأهل العلم في خطبة المحرم قولان. القول الأول أنها تكره، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة واختيار ابن قدامة، قالوا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب، وهذا الحديث رواه مسلم كما قدمنا. وأيضا ذكر الإمام مالك في الموطأ والبيهقي وصححه ابن حزم وصحح إسناده الألباني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه، ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. وقالوا أن النكاح لا يجوز للمحرم فكرهت الخطبة، ده القول الأول في المسألة. قول الثاني أن الخطبة محرمة، وهذا مذهب المالكية واختيار ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول الصنعاني والشنقيطي وابن باز وابن عثيمين. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، قالوا أن هذا نهي واحد ولم يفصل، وإذا كان عقد النكاح محرم وتولي عقدة النكاح أيضا محرم فكذلك أمر الخطبة. وحملوا الأثر عن ابن عمر على التحريم لا على الكراهة، وقالوا سدا لذريعة الفساد، لأن الخطبة مقدمة على عقد النكاح وهي سبب إليه. وإحنا عندنا قاعدة بأن كل ما أدى إلى شيء يأخذ حكمه، كل ما أدى إلى شيء يأخذ حكمه. طيب الجماعة اللي شهدوا على العقد ده بقى، يعني أخذنا الخطبة، طب لو ناس شهدت على عقد النكاح هل يؤثر ذلك في إحرامهم؟ لا، لا تأثير للإحرام على الشهادة على عقد النكاح. يعني لو واحد محرم، ها زي واحد قارن مثلا وحيمكث وقت ليس بالقليل، وبعدين قالوا له تعالى احضر عقد النكاح ده واشهد وهو محرم، ينفع يشهد وهو كذلك؟ نعم نعم، ونص على ذلك فقهاء الشافعية والحنابلة، وإليه ذهب الشنقيطي وابن عثيمين. من محظورات الإحرام كذلك الجماع، وفيه الفدية المغلظة. خدنا أول حاجة فيه فدية الأذى، تاني حاجة كانت ليس فيها فدية اللي هو العقد، تالت حاجة بقى الجماع وفيه الفدية المغلظة. الوطء حرام على المحرم ومفسد لنسكه، ومفسد للنسك لما؟ لأن الله تبارك وتعالى قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع عند أكثر العلماء، ولم يختلف العلماء في قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أن المقصود بالرفث هو الجماع. وقد جاء تفسير الرفث بأنه الجماع في آية الحج عن ابن عباس وابن عمر وعطاء ابن أبي رباح وعطاء ابن يسار ومجاهد والحسن البصري والنخعي والزهري وقتادة، بل قال ابن عبد البر أجمع علماء المسلمين على أن وطأ النساء على الحاج حرام من حين يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة، وذلك لقوله تعالى فلا رفث، والرفث في هذا الموضع الجماع عند جمهور أهل العلم. ساقوا في ذلك أنه أكثر كلام أهل العلم في تفسير الآية على أن الرفث هو الجماع. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في رجل وقع على امرأته وهو محرم: اقضيا نسككما وارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا. فإذا على هذا يبقى إيه اللي بيحصل؟ بأثر هذا الفعل يفسد الحج، يفسد النسك، وعليهما أن يعودا إلى بلدهما، وإن تيسر لهم الأمر أتيا من العام القابل للحج فيحرما ويتفرقا بطبيعة الحال حتى لا يحدث هذا المحظور مرة أخرى، فيقضي النسك وعليهم الهج. وجاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى عبد الله ابن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار إلى ابن عمر فقال: اذهب إلى ذلك واسأله. قال شعيب: فلم يفعل، فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه. فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك. فقال الرجل: أفأقعد؟ قال: لا، بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعون، يعني سترا له. فإذا أدركت قابلا فحج وأهدي. فرجع إلى عبد الله ابن عمرو فأخبره، ثم قال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله. قال شعيب: فذهبت معه فسأله فقال له مثل ما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله ابن عمرو فأخبره، ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: أقول مثل ما قال. ده طبعا من هدي الصحابة في أنهم كانوا يتورعون عن الفتية. قالوا: وهذا قول طائفة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف في عصرهم، بل نقل الإجماع على تحريم الوطء حال الإحرام ابن عبد البر وابن رشد والنووي، ونقل الإجماع على فساد النسك بالوطء ابن المنذر وابن حزم وابن مفلح والشنقيطي. فإذا يفسد الحج. طب متى يفسد بالجماع؟ يعني لو أحرم فصنع ذلك فسد حجه ولا ليها توقيت معين؟ قالوا العلماء: لا يخلو الجماع في الحج من ثلاث أحوال. الحال الأولى: من جامع قبل الوقوف بعرفة فهذا فسد حجه بالإجماع. من جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بالإجماع. نقل ذلك ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد والزيلعي والشنقيطي. الحالة الثانية: أن يكون قد جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول، فهذا فسد حجه عند جمهور الفقهاء، مش بالإجماع بقى، عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا هو الذي اختاره شيخنا الشيخ ابن باز. وقالوا للأثر الذي سقناه من فتوى ابن عمر وعبد الله بن عمرو وابن عباس في ذلك، وقالوا إنه الصحابة لم يفرقوا بين ما قبل الوقوف بعرفة ولا بعده، ما جاش تفصيل في ذلك، إنهم قالوا له: أنت عملت الموضوع ده إمتى؟ كان قبل الوقوف بعرفة ولا بعد الوقوف بعرفة؟ فعلى ذلك فإن حجه أيضا يكون فاسدا. طيب، من جامع بعد التحلل الأول، يعني إيه بعد التحلل الأول؟ يعني يوم النحر راح رمى وذبح وحلق أو قصر، فهكذا تحلل التحلل الأول، وبالتالي حل له جميع المحظورات إلا محظور الوطء الجماع، فهو ما كانش يعرف مثلا، أو غلبته نفسه فجامع زوجه، وذلك محظور محرم ذلك. هل يفسد حجه إن جامع بعد التحلل الأول على اعتبار أنه ارتكب هذا المحظور؟ لا يفسد نسكه باتفاق المذاهب الأربعة، لا يفسد نسكه. طب ليه؟ عندنا حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه النووي في المجموع وابن القيم في أعلام الموقعين. حديث عروة ابن مدرس الطائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. تم حجه يوم النحر فلا وجه لإبطاله بعد ذلك. تم حجه يبقى لا وجه للقول بفساد حجه على هذا الاعتبار. وقالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل أصاب من أهله قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر، فقال: ينحران جزورا بينهما وليس عليهما الحج من قابل. فقول ابن عباس صريح في هذه المسألة، وهو صحيح الإسناد، رواه الدارقطني وصحح إسناده الألباني في رواية الغليل. وقالوا أن هذا القول لا يعرف له مخالف من الصحابة، فكان إجماعا، لأن احنا عندنا حاجة اسمها الإجماع السكوتي، ما فيش حد من الصحابة قال بكلام مخالف. وهذه مسألة قد تنتشر، ومسألة تخص عبادة من العبادات، فقول الصحابي فيها إذا لم يعلم له مخالف فكأن الصحابة أقروا على ذلك، فكأنه إجماع، يسموه الإجماع السكوتي، يعني ثبت سكوتهم عن ذلك ولم يعلم أنه خولف قول الصحابي في هذا، فهذا حجة عند بعض أهل العلم. طيب، يبقى خدنا الثلاث حالات: قبل عرفة بالإجماع فسد، بعد عرفة قول جمهور أهل العلم فسد، بعد التحلل الأول لم يفسد. طيب، ماذا يترتب على الجماع في النسك؟ خمس حاجات يترتب على الجماع في النسك، خمسة أشياء: أولا الإثم، ثانيا فساد النسك، مسألة فساد النسك وأنه يحرم، فيبقى الإثم وفساد النسك، ثالثا وجوب المضي في فاسده، وعلى ذلك أكثر العلماء. يعني وجوب المضي في فاسده أنه يتم هذا الحج، فالله تبارك وتعالى قال: وأتم الحج والعمرة لله ولم يفرق بين من يؤديه صحيحا أو فاسدا، وأفتى بذلك جمع من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف. فيبقى إيه؟ وجوب المضي في فاسده، ما يجيش يقول بقى خلاص كده الموضوع فسد فروح بقى وخلاص، لا، يكمل الحج لغاية الآخر، وهذا كما قلنا أستر. الأمر الرابع وجوب القضاء، وجوب القضاء، وقد أفتى بذلك جمع من الصحابة كما بينا ولا يعرف لهم مخالف، ونقل الإجماع على وجوب القضاء ابن المنذر والنووي. يعني لو عنده القدرة على أن يأتي من العام القادم وما عملش كده يبقى يلحقه إثم، يلحقه إثم أنه يجب عليه أن يقضي هذا الحج، يجب عليه. طيب، رقم خمسة فيه الفدية، تجب الفدية على من أفسد النسك بالجماع باتفاق أهل العلم. وهنا بقى الفدية مش زي فدية الترفه، هنا الفدية الواجبة بدنة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال طوائف من السلف، واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله، أنه يجب في ذلك بدنة، يجب في ذلك بدنة. والدليل على هذا ما روى عكرمة أن رجلا قال لابن عباس: أصبت أهلي، فقال ابن عباس: أما حجكما هذا فقد بطل، فحج عاما قابلا، ثم أهلا من حيث أهللتما وحيث وقعت عليها ففارقها، فلا تراك ولا تراها حتى ترمي الجمرة، وأهدي ناقة ولتهدي ناقة. يبقى على الرجل وعلى المرأة، على الرجل وعلى المرأة إنها تهدي بدنة تهدي جملا أو ناقة. وروي عن عمر نحو وهذا وطء صادف إحراما تاما فأوجب البدنة. طيب بالنسبة للمرأة يفسد نسك المرأة بالجماع مطلقا، فإن كانت مطاوعة فعليها بدن كالرجل، أما إن كانت مكرهة فإنه لا يجب عليها البدنة. إذا كانت مطاوعة لسه قايلين إنه فتوى الصحابة كانت على ذلك، إن سيدنا ابن عباس قال تهدي ناقة ويهدي ناقة، وهذا أمر يشترك فيه الرجل والمرأة، فيجب على كل واحد منهما صنيع هذا، والأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام. طيب ما الدليل على أنه لا بدنة عليها إذا كانت مكرهة؟ قالوا أنه الآيات والأحاديث الدالة على أن الإكراه عذر. إذا كان ربنا قال في الكفر من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأسقط الكفر بالإكراه حتى وإن ظهر ظاهره. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فإذا يسقط عنها ذلك حال إكراهها على ذلك، حال إكراهها على ذلك. طيب كده خدنا عقد النكاح والخطبة، وخدنا الشهادة على العقد، وخدنا الجماع. طب المقدمات يعني إيه؟ يعني ما كان من مقدمات النكاح المعلومة من الضم والتقبيل ونحو ذلك من مباشرة النساء، ما حكمه؟ تحرم مباشرة النساء في النسك باتفاق المذاهب الأربعة، وحكي فيه الإجماع. ليه؟ لأنه كلمة الرفث فسرها غير واحد من السلف وبعض أهل العلم بأن معناها الجماع ومقدمات الجماع، وإنه إذا حرم عليه عقد النكاح، إذا كان العقد في نفسه محرم، يبقى المباشرة أدعى إلى ذلك، لأن احنا كنا بنقول إنه ما أدى إلى شيء يأخذ حكمه، وجينا قلنا في الخطبة لا يجوز، وجينا قلنا في العقد لا يجوز. يبقى رجل يباشر زوجه حال الإحرام يبقى ده الجائز؟ بطبيعة الحال لا. طيب الإحرام بكده يفسد؟ هل يفسد النسك بالمباشرة؟ مباشرة النساء من غير وطء لا تفسد النسك، لا تفسد النسك، وذلك لأن فساد النسك تعلق بالجماع، ودواعي الجماع ليست مثل الجماع، وهذا نوع من الاستمتاع أشبه الطيب، فلم يفسد الحج، لا يفسد. إذن إيه اللي بيفسد الحج من كل اللي احنا قلناه؟ الجماع. في كل اللي احنا ذكرناه إيه اللي بيفسد الحج؟ الجماع، وفيه الفدية المغلظة اللي هو يجب عليه بدنه. طيب ما فدية من باشر ولم ينزل؟ من باشر ولم ينزل فعليه دم أو إطعام أو صيام، يعني عليه إيه؟ فدية الأذى، إما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين نصف صاع، وإحنا قلنا نصف صاع ده قدرناه ما بين كيلو وكيلو ونص تقريبا من قوت البلد، أو ذبح شاة، أو ذبح شاة. يبقى من باشر ولم ينزل فعليه فدية الأذى، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة واختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين. ليه؟ لأنه علي رضي الله عنه أثر عنه كما روى ذلك البيهقي في السنن الكبرى أنه قال من قبل امرأة وهو محرم فليهرق دما، وأن عمر ابن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم فسأل فأجمعوا له على أن يهرق دما، فقالوا وهذا استمتاع أشبه الطيب فوجبت فيه الفدية، يبقى عليه دم أو بدله من الإطعام أو الصيام. طيب حكم من باشر فأنزل، من باشر فأنزل لم يفسد نسكه، وحكي الإجماع على عدم الفساد، لأنه وإن أنزل إلا أن الإنزال شيء والجماع شيء، وعليه فدية الأذى دم أو بدله من الإطعام أو الصيام. هذا مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وقال به طائفة من السلف، واختاره ابن عثيمين رحمهم الله جميعا. يبقى الإنزال بغير وطئ لا يفسد الحج، كشأن النظر. يبقى سواء بقى باشر فلم ينزل أو باشر فأنزل، الحكم لا يفسد النسك، لا يفسد النسك، وعليه فدية الأذى، إنه يهرق دما أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين نصف صاع. طيب، ماذا يجب على من ترك واجبا من واجبات النسك؟ ترك الواجبات لا يسقط بالنسيان ولا الجهل ولا الإكراه، متى أمكن يتداركه. ده أنا نسيت إن أنا أعمل كذا من واجبات الحج، نسيت أعمل كذا، النسيان هنا يسقط الأمر؟ لا، هنا النسيان لا يسقط الواجب. فمن نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، فلم تسقط الصلاة مع النسيان، وكذلك الشأن هنا بالنسبة لواجبات الحج. طيب كده نكون تبينا أهم شيء في موضوع الحج، وهو موضوع محظورات الإحرام وما يتعلق بها. المصنف قال إنها 9 أشياء: لبس المخيط، استعمال الطيب في البدن أو الثياب، إزالة الشعر والظفر، تغطية رأس الرجل بملاصق له، ودول سميناهم محظورات الإيه؟ محظورات الترفه. وقال عقد النكاح، وإحنا قلنا إن دلوقتي عقد النكاح يحرم لكن لا يفسد الحج، لا يفسد النسك. الوطء في الفرج، وهذا هو الذي يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول ولو كان بعد الوقوف بعرفة كما بينا. المباشرة فيما دون الفرج، وهذا لا يفسد النسك، زي القبلة واللمس والنظر بشهوة. من الأمور كذلك قتل صيد البر واصطياده، فيجوز له قتل الفواسق المؤذية اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها في الحل والحرم، زي إيه؟ زي الغراب وزي الفأرة وزي العقرب والحداءة والحية والكلب غير المستأنس، الكلب العقور اللي احنا بنقول عليه السعران، الكلب العقور. ولا يجوز له الإعانة على قتل صيد البر، لا بالإشارة ولا بغيرها، ولا يجوز أكل ما صيد من أجله، فهذا يحرم، فهذا يحرم. ومن محظورات الإحرام أنه لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم أو نباته الرطب غير المؤذي. لا يجوز إن هو يقطع شجر الحرم ولا نباته الرطب، وإنما الشوك والأشياء اللي ممكن تعرض له في الطريق يجوز قطع الأوصال المؤذية في الطريق، لأنها قد يتضرر بها الناس. ويستثنى من شجر الحرم الإذخر، هذا النبات يستثنى من جملة شجر الحرم، وكذا ما أنبته الآدميون، ما أنبته الآدميون. يبقى لو في واحد زارع حاجة داخل الحرم ينفع إن هو يحصدها أم لا؟ يحصد ذلك أم لا؟ ينفع. فما أنبته الآدميون ذلك بالإجماع لا شيء فيه. طيب طبعا كده احنا بنراجع بقى، خلاص بنلم بقى الموضوع بعد ما فصلناه، نجمله مرة ثانية. قال فدية المحظورات بالنسبة لحلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس والإمناء بنظرة، يعني المباشرة سواء بقى أنزل أم لم ينزل، والمباشرة بغير إنزال المني فيه الفدية، والفدية فيها على التخيير بين أصناف 3: إما أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لكعب بن عجرة حين آذاه هوام رأسه: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك شاة، أي اذبح شاة. وقيست عليه بقية الأفعال لأنها محرمة بالإحرام ولا تفسد الحج. وأما بالنسبة لقتل الصيد فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ فيه الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. ليه بقى الحكم ده؟ هذا لقول الله تبارك وتعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وقد أجمع العلماء على أن المحرم إذا صاد متعمدا ذاكرا لإحرامه فعليه الجزاء المذكور في هذه الآية. والراجح أن الناسي لإحرامه والمخطئ لا شيء عليه، لقوله تبارك وتعالى: ومن قتله منكم متعمدا، يبقى المقصود متعمد القتل مع تذكر الإحرام. طيب لو تعدد الصيد وجب عليه الجزاء في كل مرة، يعني لو أصاب بسهم أكثر من صيد يجب عليه في كل واحد جزاء. طب لو اشتركوا جميعا في قتل صيد فهل على كل واحد جزاء أم يشتركون جميعا في جزاء واحد؟ فيه خلاف، والذي أفتى به ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهم مشتركون في جزاء واحد. والراجح أن الصيد الذي قتله المحرم لا يجوز له أكله ولا لغيره، وأنه ميت سواء كان ذلك عن عمد أو خطأ أو نسيان. معنى الآية: فجزاء مثل ما قتل من النعم، أي أن الجزاء أن يهدي مثله من الإبل والبقر والغنم. فينظر في الصيد، فإن كان له مشابه من النعم بحكم اثنين من ذوي العدل أهل الخبرة أهدى هذا المثل، وما حكم به الصحابة والتابعون يجب المصير إليه. الصحابة قالوا إيه؟ قالوا: في النعامة بدن، وفي حمار وثور الوحش وشاة الوحش بقر، في الغزال والوعل اللي هو التيس الجبلي والظبي فيه عنزة، في الضب واليربوع والأرنب فيه جدي، في الحمامة وكل ما عب وهدر من الطير فيه شاه، في الدجاج الحبشي وفي الكروان والأوز البري فيه شاه. عشان نبقى فهمنا يعني ايه فجزاء مثل ما قتل من النعم. طبعا قاتل الصيد بيخير ما بين ثلاث حاجات: ما بين الهدي وما بين الإطعام وما بين الصيام. طيب لو كان للصيد مثل من النعم يبقى فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب إذا لم يكن له مثل يبقى بقى مخير ما بين الإطعام وما بين الصيام. لو اختار المثل من النعم وجب أن يذبحه في الحرم ويوزعه على فقراء الحرم هديا بالغ الكعبة. أما الإطعام والصيام فلا يشترط أن يكون بالحرم لأن الآية لم تنص على ذلك. لو أراد الإطعام يطعم المساكين حتى يشبعهم، واختلفوا في عدد المساكين، ربنا قال: أو كفارة طعام مساكين. ابن حزم يرجح أن أقلهم ثلاثة لأنه ربنا قال مساكين ولم يحدد عددا، وأن لفظ مساكين جمع وأقل الجمع ثلاثة. بعض أهل العلم بيقول لا، يقوم الصيد ويشترى بثمنه طعاما الصيد ده يسوي له كام؟ يسوي له 1000 جنيه، نجيب بيهم طعام ونقسم الطعام ده لكل مسكين صاع. الصاع ده هيطلع مثلا ما يوازي 2.5 كيلو 3 كيلو مثلا رز. طيب هو معاه قد ايه؟ طب كيلو الرز ده دلوقتي مثلا ب5 جنيه، يبقى 3 كيلو تقريبا 15 جنيه. طيب الصيد كان بكام؟ كان ب1500 جنيه، يبقى بنوزع على 100 من المساكين، يبقى بالطريقة دي. وإن أراد الصيام نظر إلى عدد ما يشبع هذا الصيد من الناس فصام بدل كل إنسان يوما، لأن الله قال أو عدل ذلك صياما. يعني لو الناس دي 50 واحد هيشبعهم هذا الصيد يبقى عليه صيام 50 يوما. وهكذا هذا هو ما على قاتل الصيد. أما بالنسبة للوطء في الحج قبل التحلل وإنزال المني بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر، فإنه يفسد الحج حتى وإن كان المجامع ساهيا أو جاهلا أو مكرها. عشان كده قلنا في حق المرأة إنه فسد حجها وإن لم تجب الفدية عليها إن كانت مكرها، ويجب في ذلك بدنه وقضاء الحج والتوبة. وأما بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج ويجب في ذلك شاتا، ويجب في ذلك شاتا لما أوردنا من آثار عن الصحابة بأنهم أوجبوا على ذلك الشاة. وأما بالنسبة لعقد النكاح فلا يجب في ذلك فدية، وإنما يكون العقد فاسدا. وأما بالنسبة لقطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمي فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاه، شجرة صغيرة يبقى يدفع ما مقداره شاه، وما فوقها شجرة كبيرة تبقى ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم. النبات يشوف كده قيمته تطلع قد ايه ويدفع التمن ده. لو قطع شجر الحرم أو نباته الذي لم يزرعه الآدمي يبقى الشجرة الصغيرة تقدر بقد ايه، يذبح شاتا، ما فوقها يكون بقرة. هذا إذا كان مرتكب المحظور متعمدا، أما الجاهل الناس فلا شيء عليهما. طيب، قال المسألة الثالثة في الهدي وأحكامه. يعني الهدي بقى؟ الهدي ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام، إبل أو بقر أو غنم، تقربا إلى الله تبارك وتعالى. الهدي هنقول إنه 4 أنواع. الهدي 4 أنواع. أنواع الهدي: 1 هدي التمتع والقران. إحنا قلنا إن الحج 3 أنساك، عندنا إيه؟ متمتع، وعندنا قارن، وعندنا مفرد. نفكركم، قلنا المتمتع ده اللي إيه؟ جاء بعمرة ثم تحلل منها، ثم لما جاء زمان الحج أحرم يوم التروية وأدى نسكه بعد ذلك كما بينا وفصلنا في مسألة صفة الحج. والقارن ده اللي إيه؟ بإحرام واحد أدى العمرة ومكث بها بهذا الإحرام، لم يتحلل منه وقرنه بالحج، يبقى حج وعمرة. المفرد ده اللي فقط لم يؤدي العمرة وإنما أهل بالحج فقط. طيب المتمتع والقارن إيه حكمهم؟ مش المفرد، المفرد ليس عليه هدي، أما المتمتع والقارن فواجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام، واجب عليه هدي التمتع والقران، وبنسميه دم نسك لا جبران. لما يقولوا الكلمة دي يعني يعني ده مش فدية، ده مش كفارة، هذا هدي نسك، يعني من جملة النسك. عشان كده في أعمال يوم النحر، يوم النحر ها، أن ينحر، أن يذبح شاة المتمتع والقارن. وهكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان قارنا، وكان غالب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين أو قارنين، لأنه إما الذين جاءوا ومعهم الهدي النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتموا النسك قرانا كما صنع هو. وبقية الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، ما جابوش الهدي معاهم من المدينة، لما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أمرهم أن يتمتعوا، فإن عدم الهدي أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، ويجوز صيامهما في أيام التشريق. شوفوا بقى أيام التشريق اللي هي حرام إن الناس تصوم فيها، بالنسبة للحجاج له أن يصوم ذلك، لأن هو يصوم في أيام التشريق إذا كان غير مستطيع لدفع ثمن الهدي أو أن يسوقه. ويجوز صيامها في أيام التشريق، و7 إذا رجع إلى أهله، لقوله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ويستحب للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقران، لقوله تبارك وتعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ده أول نوع، هدي التمتع والقران، يذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بدنة تجزئه. الهدي الثاني هدي الجبران، ده اللي احنا اتكلمنا عليه، الفدية سواء كانت الفدية المغلظة اللي احنا قلنا انه يذبح بدنة، أو فدية الأذى أن يخير ما بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. ففي حاجة اسمها ذبح شاة في فدية المحظورات التي ذكرناها. فهدي الجبران هو الفدية الواجبة لترك واجب أو ارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو بسبب الإحصار. بسبب الإحصار يعني الامتناع، أحصر أي امتنع عن أن يأتي بذلك بسبب الإحصار عند وجود سببه، لم يستطع أداء النسك، لقوله تبارك وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فاكرين لما جينا في الإحرام، لما جينا في الإحرام قلت لكم ساعة ما حيحرم حيقول إيه؟ لبيك اللهم بعمرة، أو لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم بحجة. فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أو اشتراط الأمر ده هو اللي يخليه ليس عليه عند الامتناع عن أداء النسك إنه يكون عليه ذبح الشاة. إنما لو لم يشترط، لو لم يشترط فحصر. صورتها ها واحد معهوش تصريح وأراد أن يدخل لأداء النسك فمنعوه بعد أن أحرم ولم يشترط، ولم يشترط، يبقى عليه إيه؟ يروح كده وخلاص، يخلع ملابس الإحرام وكده، قدر الله وما شاء فعل، مش هيحج السنة دي؟ لا، يصنع نعم ذلك، لكن عليه شاة، ذبح شاة. يبقى إذا أحصر، قال الله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولقول ابن عباس من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما. وهذا النوع لا يجوز الأكل منه، لا يجوز الأكل منه، بل يتصدق به على فقراء الحرم. فهدي التمتع يأكل منه، فهدي القران يأكل منه، إنما في هدي الجبران لا يأكل منه. النوع الثالث هدي التطوع، هدي التطوع، وهو مستحب لكل حاج ولكل معتمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. تعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم كم ذبح من الهدي في حجته؟ أهدى 100 بدنة، 100 بدنة صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم الحج العج الثج. قلنا العج رفع الصوت بالتلبية، والثج كثرة النحر. ويشرع ذلك بطبيعة الحال إنه يكثر الإنسان من هذا ليكون أحرى لبر حجه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويجوز أن ينحر في أي مكان من منى غير المكان اللي فيه النحر، المكان اللي معد الآن للنحر ذلك له أن ينحر في أي مكان، منى كلها منحر، وكذا كل فجاج مكة. هنا يستحب الأكل منه. احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة في حجة الوداع، وأنا هنا في حج سنة 1411 حججت مع شيخنا الشيخ ابن باز، وذهبنا إلى مخيم الشيخ يوم النحر عصرا، وكان الشيخ يعطي درسا بعد كل صلاة، فذهبنا فأخبروا، وتعرفوا أن الشيخ كان ضريرا، أخبروا أن الشيخ ذبح اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا. أتذكر أنهم قالوا ساعتها 70 أو 60 من البدن هكذا، ووزعها على الحجيج هديا بالغ الكعبة. يستحب الأكل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت وأكل منها وشرب من مرقها، وهذا رواه مسلم. البضعة يعني قطعة من اللحم، يشوف النبي 100 من البدن، فقال من كل حاجة هتقولنا إيه قطعة كده من اللحم، وطبخت وأكل منها وشرب من مرقها. ويجوز لغير المحرم أن يبعث هدايا إلى مكة لتذبح بها تقربا إلى الله تبارك وتعالى، ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم بطبيعة الحال. الهدي الرابع هدي النذر، وهو ما ينذره الحاج تقربا إلى الله تبارك وتعالى عند البيت الحرام، ويجب الوفاء بهذا النذر لقوله تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ولا يجوز الأكل من هذا الهدي. يبقى عندنا أربع حاجات، عندنا هدي، قلنا هدي الإيه؟ التمتع والقران يأكل منه يستحب ذلك، وهدي الجبران لا ما يأكلش منه، هدي التطوع يستحب ذلك إن يأكل منه، هدي النذر لا يأكل منه. وقت ذبح الهدي، هدي التمتع والقران يبدأ وقته من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، يذبح في أي يوم من هذه الأيام اللي هي يوم العاشر من ذي الحجة، يوم النحر، من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق. أما ذبح فدية الأذى واللبس فحين فعله، يعني لما يقع منه هذا المحظور يبقى عليه ذبح هذه الفدية لما وقع منه هذا المحظور، وكذلك الفدية الواجبة لترك واجب، أي واجب من الواجبات نقول إنه لو ما عملش الواجب ده لم يبت بمزدلفة مثلا وهي واجبة، يبقى إيه الحكم؟ عليه أن يذبح ذلك. أما دم الإحصار فعند وجود سببه، برضو لما يتمنع يبقى شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة بقوله تبارك وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. مكان الذبح هدي التمتع والقران، السنة أن يذبح بمنى، وإن ذبحه في أي جزء من أجزاء الحرم جاز، وكذلك فدية ترك الواجب وفعل المحظور فلا تذبح إلا في الحرم عدا هدي الإحصار. الرجل اللي اتمنع ده مش شرط بقى، ده هو مش عارف يخش مكة أصلا، فبالتالي يذبحها في أي مكان فيذبحها في موضعه. أما الصيام فيجزئه في كل مكان، والمستحب أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. طيب لو ما قدرش يصوم، كانت فتوى شيخنا الشيخ ابن باز في ذلك أن له أن يصوم 10 أيام إذا رجع إلى أهله، أنه مستحب أن يصوم 3 أيام في الحج، فإن لم يستطع فيصوم 10 أيام إذا رجع إلى أهله، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ويستحب أن يذبح الحاج بنفسه وإن أناب غيره فلا بأس بذلك، ويستحب أن يقول عند الذبح: بسم الله اللهم هذا منك ولك، يقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. أما شروط الهدي فهي شروط الأضحية، وإحنا في آخر كتاب الحج سنتبين أحكام الأضاحي ونتوسع فيها إن شاء الله، لكن هنا بشكل إجمالي: أن يكون من بهيمة الأنعام يعني إبل بقر غنم، أن يكون خاليا من العيوب التي تمنع الإجزاء كالمرض والعور والعرج والهزال تبقى سليمة. الأمر الثالث أن تتوافر فيها السن المشروعة، والسن المشروعة في الإبل 5 سنوات، في البقر 2، في الماعز 1، في الضأن الخرفان 6 أشهر. فهذا ما تيسر حول مدارسة الباب الثالث في المحظورات والفدية والهدي، ونشرع إن شاء الله في صفة الحج والعمرة في لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.